بسم الله والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله. هذه المسألة الآن تابعة للعبارة التي قالها الإمام النسفي رحمه الله عن فعل الله عز وجل. الماتريدية يقولون فعل الله تعالى صفة له في الأزل، يقولون الله يميت بصفته الإماتة، فالإماتة صفة أزلية أبدية، ويحيي بصفته الإحياء، فهي صفة أزلية أبدية، وكذلك الإسعاد والإشقاء، فقالوا عنها صفات ثابتة لله أزلية أبدية، وهي تسمى عندهم التكوين، ولكن تكوين مخصوص يقال له الترزيق، تكوين مخصوص يقال له الإحياء، وهكذا. وأما الأشاعرة، أي أغلب الأشاعرة وخصوصا المتأخرون منهم، قالوا هنا هذه الإحياء والإماتة والإسعاد والإشقاء تابعة للقدرة، فهي صفة فعل ولكنها أثر الصفة، فعلى هذا عندهم هذا الأثر حادث، ولا يعني أن الله تحدث له صفة، فكما ذكرنا الله تعالى لا تحدث له صفات، أي الله تعالى ليس محلا للصفات الحادثة، لا تحل فيه صفة حادثة. إذن ما هو الفرق بين الأشاعرة والماتريدية في هذه المسألة؟ كلاهما متفقان أن الله تعالى أزلي وأن صفات الله أزلية. أما صفات الفعل فهل هي صفات ثابتة لله تعالى قائمة بذاته، أم هذه صفة الفعل هي أثر القدرة؟ فإذا قالوا أثر القدرة فهو هذا الأثر مخلوق، وعلى هذا أكثر الأشاعرة. وإذا قالوا هي صفة كالقدرة والمشيئة والعلم فهي أزلية أبدية، وهذا المبحث الذي يقال له صفات الفعل، والله أعلم وأحكم.